وأن يأجركم على حبس أوقاتكم خيرا، وأن يأجركم في مصيبتكم الليلة خيرا، وأن يجعل سرائرنا وإياكم خيرا من ظواهرنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة في الله، إننا الليلة على موعد مع موضوع في غاية الأهمية والخطورة، وهو موضوع من الموضوعات التي يجب أن تطرح بين كل فترة وأخرى، لأنها توضح ملامح هذا المنهج الذي نتكلم عليه. نحن نتكلم ويتكلم مشايخنا وعلماؤنا عن منهج السلف وعن فكر السلف وعن ضرورة اتباع السلف، فمن هؤلاء السلف؟ وما هو هذا المنهج الذي نتكلم عنه؟ وما هي ملامح هذا المنهج؟ لأن كل الأفكار الموجودة على الساحة اليوم يدعون أنهم الصواب وما عداهم خطأ، وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. إنما العبرة بالقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الصحابي كيف أصبحت، قال أصبحت مؤمنا حقا، قال انظر ما تقول، انظر ما تقول، فإن لكل قول أمارة، أي لكل دعوة يجب أن يكون عليها دليل، فكل دعوة خالية من الدليل والبرهان فهي كذب. فكل يدعي أنه على منهج السلف رضي الله عنهم، وهو لا يعرف السلف أصلا ولا يعرف ملامح هذا المنهج. لذلك آثرت أن أتكلم في هذا الموضوع، وإن كان هذا الموضوع مرتفعا نسبيا، أي بالنسبة لبعض الحاضرين، لكن وراءه من الخير إن شاء الله عز وجل الكثير. فإن عنوان لقائنا الليلة مع حضراتكم: كيف تكون من أهل السنة؟ كيف تكون من أهل السنة؟ وحتى لا يطول بنا المقام والمقال وينسي بعض الكلام بعضا، فسوف أركز الحديث في هذا الموضوع الكبير الخطير في النقاط الأربع التالية. أولا: من هم أهل السنة؟ ثانيا: حكم اتباع أهل السنة؟ ثالثا: لزوم جماعة أهل السنة، معناه لزوم منهجهم؟ وأخيرا: وقفات مهمة. فأعيروني القلوب والأسماع، والله جل وعلا أسأل أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة القائمين عليها، العاملين بها، المدافعين عنها، إنه ولي ذلك ومولاه، وهو على كل شيء قدير. من هم أهل السنة؟ قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد بوب الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بابا سماه باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. انتبه من كل الكلام الذي سيأتي، لأن هذا هو بداية المحاضرة، وأنا على طوال هذه المحاضرة لن أتكلم بكلمة من عندي، إنما هي آية وحديث وكلام السلف، ولن أذكر قولا من عند نفسي. فانتبه وركز مع هذا الكلام الخطير. قال ربنا جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد بوب الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بابا سماه باب وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ثم أسند البخاري في هذا الباب إلى أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي عليه صلوات الملك العلي قال: يجاء بنوح يوم القيامة، يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت، أي هل بلغت أمتك رسالة ربك؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: يا ربنا ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من شهودك؟ من شهودك أنت تدعي أنك بلغتهم وهم ينكرون دعواك؟ من شهودك؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: محمد وأمته، صلى الله على محمد ورضي الله عن أمته، محمد وأمته. ثم قال حبيبنا ونبينا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال عدلا، وسطا قال عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال الإمام العلامة الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: ومراده، أي مراد البخاري من الترجمة، بيان أن الخطاب في قوله تعالى جعلناكم، وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص، لأن أهل الجهل ليسوا عدولا، أهل الجهل ليسوا عدولا، لأن العلم شرط في قبول الشهادة. قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالجاهل لا يستشهد به ولا تقبل شهادته إذا شهد، وكذلك المبتدع ليس عدلا فلا تقبل شهادته. فتبين أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي. يبقى أهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي. قال: فتبين أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة وهم أهل العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم وزكاهم فيما رواه البيهقي بسند صحيح، فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني يحمل علم القرآن والسنة من كل خلف عدوله، أي أن الذين يحملون علم القرآن والسنة في كل زمان وفي كل مكان هم أفضل أهل زمانهم وأهل مكانهم. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. وترجم البخاري في الكتاب المذكور ترجمة أخرى فقال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ أهي جماعة من الجماعات؟ أهو فكر من الأفكار؟ لا. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم، وهم أهل العلم، وبذلك صرح الإمام الترمذي تبوب في كتاب الفتن من سننه باب لزوم الجماعة، وأسند في هذا الباب إلى فاروق الأمة الأواب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة، أي من أراد وسط الجنة، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، اسمع لكلام السلف، قال: وتفسير الجماعة عند أهل العلم، الجماعة ليست في من يزعمون السلف، ولا في التبليغ، ولا في التكفير، ولا في الإخوان، ولا في غير هؤلاء، اسمع. قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه، هم أهل الفقه والعلم والحديث. ثم قال الترمذي، الكلام ما زال للإمام الترمذي، قال: وسمعت الجارود بن معاذ، سمعت الجارود ابن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله بن المبارك من الجماعة، أي من هم أهل السنة والجماعة، فقال عبد الله بن المبارك: الجماعة أبو بكر وعمر، أي أهل السنة والجماعة أبو بكر وعمر. فقال له السائل: قد مات أبو بكر وعمر، فقال ابن المبارك: الجماعة فلان وفلان. فقال له: يا إمام، قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك: الجماعة أبو حمزة السكري، رجل واحد، وسيأتي الكلام عليه، أبو حمزة السكري. وإذ قد اتفق أولئك الأكابر أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي، فلا بد أن تعلم أن أعلم العلماء بالشريعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بشهادة الله لهم، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى: ومنهم من يستمع إليك، أي من المنافقين يا محمد، من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، أي قال المنافقون الذين خرجوا من عندك للصحابة الأبرار، ماذا قال آنفا؟ ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، ماذا قال آنفا؟ قال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم في كل هذه النصوص باتفاق أهل العلم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ قد شهد الله لأصحاب رسوله أنهم أوتوا العلم، واتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، فظهر أن الجماعة هم أصحاب رسول الله. إذن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلف هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل قد صرح بذلك رسول الله صلى عليه صلى الله على محمد وآله، فقال: بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، فيما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد بسند حسن. قال: ألا إن من قبلكم، ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، أي على 72 فرقة، وتفترق هذه الملة على 73 على 73 ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ثم وضح رسول الله الجماعة، بين من هؤلاء الجماعة، وضح المقصود بالجماعة، بين من هؤلاء الجماعة الذين يحظون بالجنان والرضوان في الوقت الذي يبوء به من عداهم بالوبال والنيران والخسران. فقال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي بسند حسن، قال: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا المنهج، ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة، ما أنا عليه وأصحابي في الأحكام، ما أنا عليه وأصحابي في العبادات والمعاملات والأخلاق، ما أنا عليه وأصحابي في الآداب والسياسة والاقتصاد، ما أنا عليه وأصحابي في الحرب والسلم والولاء والبراء، ما أنا عليه وأصحابي في الدعوة إلى هذا الدين على بصيرة. وإنما يتم لك ذلك كله، يتم لك أن تكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه في العقيدة والأحكام والعبادات والمعاملات والأخلاق والآداب والسياسة والاقتصاد إلى آخره. يتم لك ذلك كله بأن تحكم القرآن والسنة على نفسك في كل شيء، بأن تحكم القرآن والسنة على نفسك في كل شيء، في كل شيء، حتى يكون شعارك ما أمر به الملك العلام رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أي منهجا قويما لا اعوجاج فيه. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اسمع: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يتم لك ذلك كله، يتم لك أن تكون على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، بأن تجعل وصية شيخ الإسلام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه فيما رواه عنه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع بسند صحيح، أن تجعل هذه الوصية نصب عينيك. قال: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا أردت أن تحك رأسك، أي أن تهرش في رأسك، فلو كان عندك دليل على جواز حك الرأس لكان حسنا. معنى الكلام أنك لا تتقدم ولا تتأخر إلا على رسم أدلة القرآن والسنة. فمن أراد بحبوحة الجنة، من أراد وسط الجنة، فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فليسلك هذا الطريق، وليتبع هذا المنهج، وليرفع هذا الشعار: ما أنا عليه وأصحابي. ولقد وعى السابقون الأولون هذه الحقيقة فاستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى مضت القرون الثلاثة الأولى الفاضلة، والأمة كلها على نسق واحد في العقيدة والسلوك والأخلاق والعمل لا يختلف عليه اثنان، لا يختلف عليه اثنان إلا ما يكون من سلوك في الوصول إلى النتيجة الواحدة، والتي لا تختلف قط مع هذا النسق الواحد. لذلك استحقت هذه القرون ثناء ربها جل وعلا في غير ما موضع من كتابه، كقوله تعالى: والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. واستحقت ثناء نبيها صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عمران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم قرني قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنه قرنين أو ثلاثا، وما كان للأمة أن تفترق. وما كان للأمة أن تفترق على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة، لو ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة ما وقع الخلاف. وما كان للأمة أن تفترق على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة، تستهدي بهما وتلتزم العمل بهما وتدعو إليهما، لكنها اختلفت، لكنها اختلفت وتفرقت وتناثرت وتشرذمت رغم تحذير الله عز وجل لها وتحذير رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من التفرق والاختلاف. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا، اللهم بيض وجوهنا في الدنيا والآخرة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال حبر الأمة وترجمان القرآن أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، اللهم اجعلنا منهم، يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الفرقة والخلاف، اللهم لا تجعلنا منهم. قال ربي: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولقد أخبر، ولقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عن وقوع هذا التفرق والاختلاف، وأخبر أن المخرج من هذا الاختلاف، أن العاصمة من هذا التفرق هو لزوم هذا المنهج، هو سلوك هذا الطريق، هو رفع هذا الشعار: ما أنا عليه وأصحابي. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن السؤال: ما هو يا ترى حكم اتباع أهل السنة والجماعة؟ ما هو حكم اتباع الصحابة رضي الله عنهم؟ اسمع لما رواه أبو داود وغيره بسند صحيح من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم، وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت، أي خافت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله صلى عليه، يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه الموعظة كأنها آخر مواعظك، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، اللهم اجعلنا وإياكم من المتقين، أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا، فرق، خوارج، مرجئة، جهمية، صوفية، إلى آخر ما هنالك. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، وأمر باتباع سنة الخلفاء كما أمر باتباع سنته، بل وقرن سنة الخلفاء إلى سنته، بل وبالغ في الأمر بسنة الخلفاء، حتى أنه أمر بأن يعض عليها بالنواجز، وهذا يشمل ما سنه أو أفتى به الخلفاء أو بعضهم أو كلهم، فما سنه أو أفتى به أحد الخلفاء أو بعض الخلفاء أو كل الخلفاء فهو من السنة، بل هو شرع يجب أن يتبع وإن لم يسبق فيه للرسول الله سابقة. صل على نبيك. فما سنه الخلفاء أو أفتوا به فهو من الشرع الذي يجب أن يتبع حتى وإن لم يسبق فيه من رسول الله سابقة. وإن الناظر في آيات الذكر الحكيم ليمكنه وبسهولة شديدة أن يستخرج الكثير من الآيات التي تأمر باتباع رسول الله وتأمر باتباع أصحابه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون، فأمر باتباع رسوله وعلق الهداية على اتباعه. ثم أخبر الله جل وعلا أن الصحابة اتبعوا رسول الله في العسر واليسر والمنشط والمكره، فهم إذا مهتدون. قال ربي، وأحق القول قول ربي جل وعلا: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ومن كان مهتديا في نفسه وجب اتباعه إلى الهدى إذا ما دعا إليه. قال تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ولقد تواترت وتوافرت كلمات السلف رضي الله عنهم في الحس والحظ على اقتفاء واتباع آثار السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. فها هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول فيما رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: إن الله نظر في قلوب العباد، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد، صل على محمد، صلى الله على محمد، اللهم احشرنا في زمرته ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاختاره لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون أي الصحابة، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون أي الصحابة قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال رضي الله عنه فيما أخرجه ابن عبد البر كذلك في جامع بيان العلم، قال: من كان مستنا، من كان مستنا أي من أراد أن يتأسى، من أراد أن يتخذ أسوة وقدوة، من أراد أن يجعل له أسوة وقدوة يقتدي بها ويقتفي أثرها، فليستن، فليتأسى، فليقتدي، فليتبع من قد مات، من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والهدى. قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من هؤلاء الذين ماتوا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك أصحاب محمد، ما هي مواصفات هذا الجيل يا أبا عبد الرحمن حتى تأمرنا بأن نتأسى بهم وأن نقتدي بهم؟ قال: أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. مرة تانية: كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. لم تعرف الجفوة إلى قلوبهم طريقا، إذا وقع الخلاف بينهم ما كان يفسد الود بينهم رضي الله عنهم، كما يفعل الخلاف بيننا اليوم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما، هم أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها هديا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله، عايزين بعد كده يعني، قوم اختارهم الله، الذي اختار الصحابة هو الله، هو الله. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لو يسمع هؤلاء المجرمون الذين يسبون الصحابة ويفترون على الصحابة، لو يسمعون كلام رسول الله في أصحابه رضي الله تعالى عنهم، قال: قوم اختارهم، قال ابن مسعود: قوم اختارهم، اختارهم الله لصحبة نبيه ونصرة دينه، فعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: سمعت عاصما الأحول، سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية رضي الله عن الجميع، يقول، أي أبو العالية، يقول: عليكم بالأمر الأول، عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرق، أي عليكم بالمنهج الذي كان عليه الصحابة قبل أن تقع الفتنة. عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. قال عاصم: تحدثت بهذا القول الحسن البصري فقال: قد نصحك والله وصدقك، قد نصحك والله وصدقك. ثم اسمع لهذا القول الذي قيل قبل أكثر من 1000 سنة، حتى لا تظن إذا سمعت منا كلمة السلف أننا ندعو إلى فكر أو جماعة، لا، اسمع لهذا القول الذي قاله أحد أئمة الأمة قبل أكثر من 1000 سنة، وهو الإمام الأوزاعي. وحسبك بالأوزاعي جلالة وإمامة وعلو كعب في العلم رضي الله عنه، قال: اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، قوم هم الصحابة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا، اسمع، وقل بما قالوا، اسمع، قال: واسلك سبيل سلفك الصالح. يبقى من السلف الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم. واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. إذن أهل السنة والجماعة هم أصحاب رسول الله، واتباع الصحابة واجب بنص القرآن والسنة وإجماع علماء الأمة. بقي أن تعرف أن المراد بلزوم جماعة أهل السنة والجماعة هو لزوم منهجهم وطريقتهم في فهم الدين والعمل به، كما قالها الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله ورضي الله عنه، قال: ليس للزوم جماعتهم معنى، اسمع لكلام السلف، قال: ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم، أي الصحابة، إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. اسمع: فمن قال بما يقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما يقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. هذا كلام السلف. مثل ذلك تماما كمثل الطالب الذي ينتسب إلى إحدى الكليات انتسابا ولا ينتظم بين طلابها وصفوفها انتظاما، لكنه يأخذ المنهج ويدرسه ثم يمتحن في هذا المنهج، فإن نجح منح الشهادة كما يمنحها المنتظمون سواء، وهو لم يجتمع بهم ولم يرى أعيانهم لكنه التزم منهجهم. فمن أراد، من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة، من أراد أن يكون من الطائفة المنصورة، من أراد أن يكون من الفرقة الناجية، فليلزم المنهج الذي كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة رسول الله وأصحابه. فمن لزم منهجهم كان منهم، فمن لزم منهجهم كان منهم، وإن لم يرهم وإن لم يصحبهم، كما قيل في أهل الحديث: أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفسه صحبوا. هذا المعنى كان مستقرا في نفوس الصحابة والتابعين لهم بإحسان. لذلك لما سئل عبد الله بن المبارك: من الجماعة؟ قال: أبو بكر وعمر. قيل: قد مات أبو بكر وعمر؟ قال: الجماعة فلان وفلان. قيل: قد مات فلان وفلان؟ قال: أبو حمزة السكري جماعة. إذن أهل السنة والجماعة في زمن عبد الله بن المبارك باعتراف عبد الله بن المبارك هو أبو حمزة السكري. قال الإمام الترمذي: وأبو حمزة السكري هو محمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال ذلك ابن المبارك في حياته عندنا. اسمع لهذا القول الخطير الكبير الذي قاله الإمام عمرو بن ميمون رضي الله عنه، قال: صحبت معاذا وحسبك بمعاذ. معاذ أعلم أمة النبي بالحلال والحرام. معاذ إمام أهل العلم من جميع الأمم. يحشر العلماء يوم القيامة من كل الأمم، معاذ هو إمامهم رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ رضي الله عنه. يقول عمرو بن ميمون: صحبت معاذا فما فارقته. هو ذا المنهج. إذا أردت أن تطلب العلم اتبع أهل العلم القائمين على الكتاب والسنة. قال: صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الخلق أو أفقه الناس، عبد الله بن مسعود. قال: فسمعته مرة يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، أي مع الجماعة. ابن مسعود يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، أي مع الجماعة. قال عمرو بن ميمون: قال يوما: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم التفت إلي وقال: يا عمرو بن ميمون، تدري ما الجماعة؟ انت عارف الجماعة اللي هم مين؟ لأن الناس الآن يقيسون الجماعة بكثرة العدد. لا لا لا، الجماعة لا تقاس بالأشبار ولا تقاس بالأمتار. لا تعرف الحق بالأشخاص، ولكن يعرف الحق تعرف أهله. قال: يا عمرو بن ميمون، تدري ما الجماعة؟ تدري من هم أهل السنة والجماعة؟ تدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة يا عمرو ما وافق الحق وإن كنت وحدك. قال الإمام نعيم بن حماد شيخ البخاري، قال: يعني إذا فسدت الجماعة، إذا فسد الناس، فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت الجماعة حينئذ ولو كنت وحدك. واسمع لهذا الكلام. قال أحد السلف: كان الإمام محمد بن أسلم الطوسي رضي الله عنه، كان الإمام محمد بن أسلم الطوسي رضي الله عنه أتبع الناس للسنة في زمانه. كان أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى أنه قال، محمد بن أسلم قال: ما بلغتني سنة عن رسول الله إلا عملت بها. انت عملت كده؟ ما بلغتني سنة عن رسول الله صلى عليه إلا عملت بها، صلى الله على محمد وآله. ثم قال: ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا. ليه؟ ليه؟ ها؟ لأن الرسول طاف راكبا صلى الله عليه وسلم. قال: ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك، أي ما تمكنت من ذلك بسبب الزحام. فسئل أحد أهل العلم بعده، أي في زمانه، عن الجماعة، فقال: الجماعة محمد بن أسلم، الجماعة محمد بن أسلم. قال الإمام ابن القيم تعليقا على هذا القول الجميل، قال: وصدق والله، فإن العصر، أي الزمان، إذا كان فيه عالم واحد عامل بالسنة داع إليها فهو الجماعة، وهو الحجة، وهو الإجماع، بل وهو سبيل المؤمنين التي من فارقها واتبع سواها ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال الإمام أبو شامة رحمه الله: حيث جاء الأمر بالجماعة فهو الأمر بلزوم الحق، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. قال ابن القيم: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم. طيب صل على نبيك. فلا بد أن تعلم أنه كما أن هذا الدين دين رباني، كما أن هذا الدين دين رباني، فإن منهجه في العمل منهج رباني، لا يستقى من أفراد ولا يستقى من أفكار، إنما يستقى من القرآن والسنة. كما أن هذا الدين دين رباني فإن منهجه في العمل منهج رباني، ولا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل أبدا. ولا بد أن تعرف أن هذا المنهج الذي تتبعه منهج أصيل، منهج أصيل، ليس منهج فترة، ليس منهج مرحلة، ليس منهج بيئة، ليس منهج ظروف معينة خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى، لا لا، بل هو المنهج الذي لا يقوم بناء الإسلام كله إلا عليه. ويجب على الدعاة إلى الله، يجب على الدعاة إلى الله أن يرفضوا إملاء أي منهج يخالف منهج الله عز وجل، لأن أي منهج يخالف منهج القرآن والسنة لا يحقق الإسلام الكامل في النهاية، ولا يحقق الإسلام الكامل إلا منهج القرآن والسنة. فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة سواء. السنة وعرفت حكم اتباعهم، وعرفت أن المقصود بلزوم جماعتهم هو لزوم منهجهم، بقي أن أقف معك هذه الوقفات المهمة. الوقفة الأولى وصية مباركة ونصيحة غالية، كلمة لو قرأتها في كتاب أو سمعتها من مصدر دون أن تعرف قائلها ظننت أن قائل هذا الكلام نبي. وصية غالية أوصى بها الأمة الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وصية مليئة بالمعاني الطويلة العريضة يبرهن آخرها على أولها، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها. ومعنى العبارة: اتبعوا فقد كفيتم. والكافي هو من؟ الكافي هو من؟ هو الله جل وعلا الذي أوحى الشرع ووضع الأصول والقواعد وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا ووضحه توضيحا كافيا. فكان بيان رسول الله وتوضيح رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعا يرجع إليه المختلفون. اختلفت أنا وأنت، فالمرجع إلى كلام الله وبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمهمة الرسول البيان، وقد بين ذلك، فأصبح بيانه مرجعا يرجع إليه المختلفون. ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الذي يبتدع هو الذي لا كفاية له، أما الله ورسوله فقد كفانا ما يهمنا في أمر ديننا. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل الدين فلا مجال لمبتدع، وأتم النعمة فلا مجال لمبتدع، ورضي لك الإسلام دينا فما لك لا ترضى، ما لك لا ترضى. اعلم أيها الحبيب أن إقامة منهج الاتباع، أن إقامة منهج الاتباع هي الخلاصة الجوهرية للتجارب الخاصة، للتجارب الخاصة بهذا الطريق الذي يجب أن يسلكه المسلم. وإذا سار فيه المسلم فردا أو سار فيه المجتمع مجتمعا، فإن الله عز وجل يكتب له السلامة والأمان والهدوء والاطمئنان، لأنه يسير في ظل منهج رباني، لأن المنهج الرباني عاصم من الخطأ والميل والشطط والزلل. قال ربي، وأحق القول قول ربي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الوقفة الثانية، الفرق بين جماعة العلم وجماعة العدالة. جماعة العلم هي التي بيناها آنفا بالأدلة، جماعة العلم هي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه، هذه هي جماعة العلم. ولكن يجب أن تعلم أن الجماعة عند أهل العلم جماعتان، جماعة العلم وهي ما بيناه قبل قليل بالأدلة، وهي ما كان على ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ولا يلزم، ركز معي، ولا يلزم لجماعة العلم بيعة، ولا يجب بها سمع ولا طاعة. انتبه، جماعة العلم لا يلزم لها بيعة، ولا يلزم لها أمير، ولا يجب بها سمع ولا طاعة. لذلك قال علماؤنا: قول القاضي ملزم وقول المفتي غير ملزم. يبقى جماعة العلم ما بيناه، أما الجماعة الثانية فهي جماعة العدالة، جماعة الحكم، أي الحاكم الذي ينصبه المسلمون لأنفسهم ليحقق لهم الأمن ويقيم لهم العدل. فبيعة هذا الحاكم الذي وضعه المسلمون لإقامة العدل وتحقيق الأمن، بيعته واجبة، وطاعته في المعروف واجبة، والخروج عليه حرام، والخروج عليه حرام. وقد جاءت الأحاديث تأمر باتباعه في غير معصية، وتحرم الخروج عليه، بل وتأمر بمبايعته. قال رسول الله، والحديث رواه الإمام مسلم والنسائي من حديث أبي هريرة، قال: من خرج من الطاعة، من خرج من الطاعة، أي من طاعة الحاكم، كما خرج الخوارج قديما حتى وإن رأيت المخالفة، لا يجوز لك أن تخرج، ولا يجوز لك أن تشهر بعيوب الحاكم، ولا أن تشوش عليه. كان الواثق الذي حمل الناس على فتنة خلق القرآن، والسلف كلهم متفقون على أن من قال إن القرآن مخلوق كافر بالله، وما سمعنا أحدا من الرعية كفر الخليفة ولا كفر الحاكم، بل كان الواثق يضرب الإمام أحمد حتى أنه أمر بمد عنق الإمام أحمد في الفتنة، وقال: وقد سل السيف، إني أحتسب خطايا هذا إلى هذا الكافر. يقول هذا على الإمام أحمد، ثم يعفو عنه ويقول: يا أحمد، قل كلمة واحدة أعفو عنك بسببها. فيقول مع كل ما فعله الخليفة، يقول: يا أمير المؤمنين، آية من كتاب الله أو حديث من سنة رسول الله. الخروج على الحكام، التشهير بعيوب الحكام، التشويش على الحكام، هذا منهج الخوارج الذين كفروا الصحابة، الذين قتلوا الصحابة. الخوارج أجداد التكفير والهجرة اليوم. قال رسول الله صلى الله عليه: قال من خرج من الطاعة، أي طاعة الإمام أي طاعة الحاكم، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية. قال رسول الله صلى الله عليه، والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي عبد الله أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة، قال من خرج من الطاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. من خرج من الطاعة، أو قال من فارق الجماعة، لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. يا ترى لمن تكون هذه البيعة؟ البيعة تكون للحاكم الذي نصبه المسلمون، تكون لأمير المؤمنين الذي أقامه المسلمون لأنفسهم ليقيم العدل ويحقق الأمن. وضحت هذا المعنى الروايات الأخرى المصرحة بالإمارة والإمامة والسلطة، كالذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل ما كانش فيهم حكام زينا كده، كان حكامهم أنبياء، كان حكامهم أنبياءهم. كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياءهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعد. وستكون خلفاء أو أمراء تكسر، رئيس جمهورية، ملك مملكة، أمير، رئيس، وزير، إلى آخر ما هناك. وستكون خلفاء تكسر. السؤال الطبيعي: فما تأمرنا يا رسول الله؟ نعمل إيه؟ العرب تفرقوا، ده المكان رقعة واحدة، بقى رئيس ولا دولة ودولة ودولة ودويلات لا قيمة لها. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو، أي وفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. طيب السؤال، لو رأيت من الحاكم شيئا أنا أكرهه مخالف للقرآن والسنة، هل يجوز أن أخرج عليه؟ هل يجوز أن أكثر الحاكم؟ هل يجوز أن أفعل الانقلابات؟ اسمع لما قال نبيك صلى عليه صلى الله على محمد وآله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي عباس حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال قال رسول الله: من رأى من أميره شيئا يكرهه لم يقل فليقتله، ولا يخرج عليه، ولا يكثره، ولم يقل يشق عصا الطاعة ويقوم بالفوضى والانقلابات وحرق الماكتات إلى ما هنالك، إلى هذه الفوضى التي لم تعرف في منهج سلفنا، ما قال ذلك. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. فإن من فارق الجماعة، لماذا يصبر يا رسول الله؟ لماذا لا يفارق هذا الحاكم؟ لماذا لا يخرج عليه؟ قال: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أو قال: فإن من فارق الجماعة فمات فميتة جاهلية. طيب الحاكم قد نرى منه ما نكره، فيأتي أحد الذين امتلأوا حماسا فيقولون: أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر؟ أين أنت من هذا؟ أقول لك: على رسلك، لا تعجل، لا تعجل. فنحن منذ الليلة نتكلم ونقول قرآنا وسنة بفهم الصحابة، خلينا في الصحابة، قرآنا وسنة بفهم سلف الأمة. قال رسول الله: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كلمة عند هذه هل تكون على المنابر؟ هل تكون بالمظاهرات؟ هل تكون بالإعلانات؟ هل تكون بالكلام في القنوات ووسائل الإعلام إلى آخر ما هنالك إلى هذا التشويش الذي هو منهج الخوارج الذين كفروا الأمة؟ لا لا، اسمع لتفسير كلمة عند كما فسرها الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وغيره بسند صحيح أن سعيد بن جمهان أتى عبد الله بن أبي أوفى الصحابي الجليل رضي الله عنه وقد حجب بصره أي كف بصره، فسلم عليه فقال له من أنت؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ماذا فعل أبوك يا ابن جمهان؟ قال قتلته الأزارقة. الأزارقة فرقة من فرق الخوارج أتباع رجل اسمه نافع الأزرق، تمام؟ قال قتلته الأزارقة. فقال عبد الله بن أبي أوفى الصحابي لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. قال سعيد بن جمهان يا صاحب رسول الله، الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بل الخوارج كلها. لعن الله الخوارج كلها أي بكل فرقها. فقال سعيد بن جمهان يا صاحب رسول الله، إننا نرى من الأمير أشياء، نرى من الحاكم أشياء أي مخالفة، أفلا ننكر عليه؟ قال فأخذ يدي، انظر إلى فهم الصحابة حتى لا تحيد عن المنهج. قال فأخذ بيدي وطعن فيها طعنة بإصبعه طعنة شديدة وقال اتق الله يا ابن جمهان، اتق الله يا ابن جمهان، إذا رأيت من أميرك، أو قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع أو من رأى من أميره شيئا يكرهه، لم يقل فليفضحه على المنبر أو يشهر بخطاياه، قال من رأى من أمير القائل هو محمد بن عبد الله صلى عليه، قال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأخذ بيده، فليأخذ بيده ولينطلق به بينه وبينه. هذا تفسير قول عند، عند أي بينك وبينه. قال ولينطلق به بينه وبينه، ها؟ وليذكره، وليذكره، فإن قبل منه فذلك فضل الله ورحمته، وإن أبى لم يقل تخرج، وإن أبى أن يقبل منك النصح قال كنت قد أديت الذي عليك. قال رسول الله، قال رسول الله، المتكلم هو رسول الله. أنا لا أنقل لك كلاما من عندي، إنما أذكر نصوصا قالها رسول الله. قال رسول الله، اسمع وأطع، اسمع وأطع، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع. بل هذا فهم صحابي آخر وهو حب رسول الله وابن حبه رضي الله عنهما، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، لما جاءه الصحابة والأثر في سنن أبي داود بسند صحيح قالوا ألا تنكر على عثمان؟ ألا تنكر على عثمان؟ قال ويحكم أو قال ويلكم، أنكر على عثمان عند الناس؟ أنكر على عثمان عند الناس؟ أنا لا أنكر عليه على الملأ، أنا أنكر عليه بيني وبينه، ولا أفتح على الناس شرا. هو ده فهم السلف، هو ده فهم السلف في معاملة الحكام. يا شباب الصحوة، الوقفة الأخيرة، ليس للمعلمين أي ليس للمشايخ ولا للدعاة إلى الله أن يفرقوا الناس. الجماعة دول جماعة الشيخ فلان، والإخوة دول أتباع الشيخ علان، هذا لا يجوز. اسمع لهذا الكلام الذي أختم به هذه المحاضرة الكبيرة الخطيرة، كلام شيخ الإسلام في الجزء 15 و16 صفحة 28. قال رحمة الله عليه وليس للمعلمين أي ليس للعلماء والدعاة وطلبة العلم أن يحزبوا الناس، أن يحزبوا الناس أحزاب، ها؟ دول تبليغ، دول جهاد، دول كذا، دول كلا. ليس للدعاة أو دول أتباع الشيخ فلان ودول أتباع الشيخ، لا، ليس للدعاة أو ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ولا أن يفعلوا ما يلقي بينهما العداوة والبغضاء، ولا أن يفعلوا ما يلقي بينهما العداوة والبغضاء، بل عليهم أن يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى. اسمع العبارة القادمة، قال شيخ الإسلام، قال: وليس لأحد من المعلمين، أي من الدعاة والعلماء وطلبة العلم، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد من طلبته أو من أتباعه عهدا، أي بيعة، بموافقته على كل ما يريده منه، ومعاداة من يعاديه، وموالاة من يواليه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. فجماعة العدالة هي جماعة الحكم، وجماعة العلم هي من كان على مثل ما كان عليه رسول الله وأصحابه، ولا يلزم لها بيعة، ولا يلزم لها أمير، ولا يجب بها سمع ولا طاعة، بل من كان على مثل ما كان عليه رسول الله ولو كان وحده فهو أهل السنة والجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة والجماعة العاملين بها القائمين عليها، وأن يحيينا وإياكم عليها، وأن يتوفنا وإياكم عليها، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا.